ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها منها أو مثلها منها أو مثلها أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها منها أو مثلها نأتي بخير منها أو مثلها من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها آية آية لو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل موسى من قبل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل بالإيمان فقد ضل سواء السبيل بالإيمان بالإيمان فقد ضل سواء السبيل بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره بأمره حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير شيء قدير شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه وهو محسن فله أجره عند ربه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون